المسألة الثانية، هنا كما ذكرت لكم المؤلف لم يعرض كل المسائل، فكما رأينا مسح الخف أن يضع الإنسان يديه، اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خفه أو اليسرى على خفه الأيسر، ثم يبدأ من أطراف الأصابع فيمسح إلى أن ينتهي إلى محل القدم. هذا هو الرأي المشهور وهذه السنة. لو عكس ذلك وبدأ من جهة الساق ومسح فهذا جائز عند عامة العلماء. هذه ناحية. الناحية الأخرى، لو مسح كما قلنا بغير اليد، مثلا مسح بإصبع واحد أو بخرقة أو مثلا بخشبة أو بغير ذلك من مظلة ومسح، هل يجوز؟ من العلماء من يجيز ذلك وهم كثير، وخاصة عند الشافعية وأيضا الحنابلة على تفصيل عندهم في ذلك. هذا أيضا من ماذا؟ مما يتعلق بالمسح. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسح على الجوربين. إذن مر بنا المسح على الخفين وقد انتهينا، بقي الآن المسح على الجوربين. أولا، ما هما الجوربان؟ وقد يأتي ربما يعرض المؤلف وأظنه لا يعرض بالمسح على الجرموقين، وهو الخف الذي يلبس على الخف. وقد اصطلح الفقهاء على تسميته خفا، والصحيح يعني عند كثير منهم أنهم اصطلحوا عليه لكونه يلبس على الخف. لماذا؟ لملاصقته للخف الآخر. وإلا هناك من يقول هو الجرموق المنعل، وهناك يعني لهم عدة تفسيرات. نحن يهمنا هنا المسألة التي معنا، وهي المسح على ماذا؟ الجوربين. فالجورب كما يقول العلماء ما يصنع من ماذا؟ من صوف أو قطن أو كتان، وهو يختلف عن ماذا؟ عن الخف، لأنه يمتد إلى جزء كبير من الساق، وكان العرب يفعلون ذلك أيضا، انتشر ذلك في العهد الإسلامي وخاصة في البلاد الحارة، لأن بعض البلاد وخاصة في بلاد الشام كانوا يلبسون الجوارب كثيرا لأنها تقيهم من شدة البرد. إذن الجورب ما يصنع من صوف، قد يصنع من صوف، قد يصنع أيضا من قطن، وقد يصنع من كتان. لكن لو وجد أيضا خف مثلا فيما مضى مصنوع من دجاج أو من خشب، هذا ما تكلم عنه العلماء، لكن نحن ما نريد أن نتطرق لكل المسائل. لكن هذا الجورب الذي معنا المشهور أنه يصنع من صوف أو من كتان القطن، يعني يصنع من قماش، ولكن القماش هو متين، ولذلك يشترط العلماء فيه شرطين إلى جانب الطهارة وغيرها، أن يكون صفيقا يعني لا يشف، لا يرى العضو من ورائه، وأن يكون يمكن متابعة المشي فيه، بمعنى أن الإنسان لا يمسك ويربطه بنفسه، وإنما هو يبقى ثابت في نفسه. وسنرى أن المؤلف لم يحقق المذاهب في هذه المسألة، ولذلك هذه المسألة قد نقف عندها قليلا، لأن المسائل فيها تحتاج إلى تحقيق. وأما نوع محل المسح، إن الفقهاء القائلين الجورب أيضا قد يأتي كما قلنا، هو يقتصر ماذا؟ على أن يصنع من صوف أو قطن أو كتان أو نحوهما من الأقمشة، ولكن إذا صنع من خرق رقيقة فهذا يعني بعض العلماء يرده ولا يعتبر، وبعض العلماء يعتد به. ومن العلماء الذين حققوا في هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، فله كلام طيب فيما يتعلق بالخفين في كتابه الفتاوى، موزع متفرق فيه. لكن هذا الذي معنا الآن المسح على الجوربين، أحيانا يكون الجورب منعلا، فإذا كان منعلا سنأتي، وهذا مقدمة أعطيكم إياها مقدمة، سنجد أن المالكية والشافعية بجميع آرائهم ينضمون إلى بقية العلماء في جواز المسح على الجوربين. ولذلك مسألة مثل هذه المسألة يعني أرجو بعض الإخوة الذين يريدون الإسراع قطع المسافات، هذه المسائل نريد أن ندرسها دراسة علمية ونناقش فيها، وأن نتجاوز المسألة لو قد فهمناها وصلنا فيها إلى نتائج. فأحيانا يحتاج المقام منا أن ندقق في المسائل، وإلا حقيقة لو أردنا أن نأخذ كل المسائل لربما أخذنا في المسألة أكثر من أربع يعني دروس أو خمس، لأننا هنا الخف يلبس على طهارة، وإذا لبس خفا على خف وكان بعد الحدث أو قبل الحدث، وإذا لبس خفا محرق على لفظ على مثلا خف صحيح، هذه مسائل كثيرة جدا يعرض لها العلماء. لكن قلت لكم من مزايا هذا الكتاب أنه انتقى مسائل أمهات فوضعها ليكون الدارس له وطالب العلم يبني ويلحق بهذه الأصول مسائل فرعية. فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة. هنا القول حقيقة يعني قوله منع مالك، نعم، لأنه هنا قضية المنعل، الأصل في الجورب أنه إذا أطلق لا يشمل المنعل، لكنه قد ينعل، لكن قوله في مذهب الشافعية يعني تحرير مذهب الشافعية على عكس ما ذكر المؤلف. الشافعية الصحيح من مذهبهم أن الجورب يجوز المسح عليه إذا كان صفيقا يمكن متابعة المشي فيه، إذا وجدهم بذلك يلتقون مع الحنابلة. يعني في هذا الحنابلة لو رجعت إلى مذهبهم لوجدت أنهم يشترطون هذين الشرطين، يشترطون أولا كل العلماء يشترطون مثلا في الخف أن يكون طاهرا، فلا يجوز مثلا يمسح على خف من جلد كلب ولا جلد خنزير، ثم بعد ذلك أيضا إذا كان مثلا من جلد نيت ولبغ فلهم في رأي، وإن لم يدبغ فلهم في رأي، هذا أيضا من المسائل الجزئية. لكن هناك شروط مستقرة ينقلها العلماء مسألة مسألة في مسائل المسح والخفين، فهاتان المسألتان أولا الخف ينبغي أن يكون ساترا للفرض، محل اتفاق بين العلماء، لأنه إذا ما ستر الفرض هو بدل فكيف تمسح عليه. إذن الشافعية تحقيق مذهبهم والصحيح من مذهبهم أنهم يقولون إذا كان الجورب صفيقا يعني متينا لا يشف البدن، يعني لا ترى، نحن نجد بعض الشراب مثلا سميك فما ترون، والشراب مثلا الذي منصوب وغيره يدخل في حكم الجورب لأنه على شكله، إذا كان ماسكا لا يحتاج ينزل وأنت ترده، إذا كان ماسكا في محل مستقرا إذا انطبق عليه أمكن متابعة المشي عليه فنعم، قد تلبسه في النعلين وقد لا تلبسه، لكن المعروف عن الشراب أنه لا يمشى فيه وحده، إما مثلا يلبس مع جزمة على حدة أو غير ذلك أيضا. إذا تحقيق مذهب الشافعي أولا أنه يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين وأمكن متابعة المشي عليه، وتحقيق مذهب المالكي أنهم لا يرون المسح على الجوربين إلا في حالة واحدة، إذا كان الجورب منعلا يعني أسفله من الجلد، وإلا لا يجوز، وبذلك يلتقي معهم الشافعية في روايتهم. وممن منع ذلك مالك والشافعي أبو حنيفة. إذن أدركنا هنا أن تحقيق مذهب الشافعي ليس كما قال المؤلف أن يربطهم مع المالكية، هذا كلام غير مسلم فيه ماذا نظر. وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. هذا حقيقة رأي كثير منهم، لأن أولا المسح على الجوربين المعلم هذا ثبت عن 9 من الصحابة، ذكر ذلك ابن المنذر في كتبه المعتبرة أنه ثبت عن 9 من الصحابة أن الرسول عليه من 9 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، إلى جانب الحديث الذي سيذكر، نسكت عن الحديث الآن لأنه سيأتي أن الرسول مسح على الجوربين والنعلين، لكن نقل عن 9 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، ومنهم من هؤلاء علي بن أبي طالب، يعلمون أحد الخلفاء الراشدين عبد الله بن مسعود، وتعلمون عبد الله بن مسعود الذي كان يقول ما نزلت آية من كتاب الله إلا أنا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله فصل إليه أتباب الإبل لركبتها إليه. ونقل كذلك عن البراء عن عبد الله بن عمر، تعلمون عبد الله بن عمر وهو من أكثر من أيضا أكثر الصحابة متابعة لآثار الرسول عليه الصلاة والسلام واقتفائه وتتبعه، ونقل ذلك عن سهل بن سعد، ونقل عن عمار وعن بلال وعن أبي أمامة، نقل عن 9 من الصحابة من نصحوا على الجواب. كذلك نقل عن عدد كبير من التابعين، إلى جانب أيضا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد. المؤلف لم يعرف له كما رأيتم هنا، وقلت لكم إن المؤلف بنى هذا الكتاب بالنسبة لرواية المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. ولا يفهم الإخوة هنا ما دار في الأذهان مثلا كثيرا أن ابن عبد البر لا يرى أن الإمام أحمد من الفقهاء، لأنه ما ذكره في كتابه الانتقاء المعروف عندما ذكر الأئمة الثلاثة. لما تقرأ كتابه الاستذكار تجد أنه كثيرا ما يذكر رأي الإمام أحمد، ويعده مع الفقهاء لا مع المحدثين فقط. إذن وكذلك المؤلف هو متابع له. إذن كما ذكر المؤلفون، هذا هو قول إسحاق وقول كذلك أيضا ابن المنذر، إلى جانب أنه قول الإمام أحمد وكذلك قول صاحب أبي حنيفة. أيضا مذهب رأي الإمام أبي حنيفة، رأينا هنا أن الصاحبين، أن صاحب أبي حنيفة أن رأيهما كرأي الإمام أحمد في المسح على الجوربي. فما رأي أبي حنيفة؟ المؤلف هنا قال منع ذلك، سيأتي الكلام أنه منع. وأيضا تحقيق مذهب أبي حنيفة، تحقيق القول عن أبي حنيفة أن له روايتان، الرواية الأولى بالمنع مطلقا، والرواية الأخرى أنه بماذا؟ أنه أجاز المسح على الجوربي. إذن رأي أبي حنيفة في رأي الإمام يحتاج أيضا إلى تحقيق. ولذلك قلت لكم أبو حنيفة تحير زمنا في المسح على الخفين، فلما تجمعت لديه الأدلة وتكاثرت ونقلت النصوص واستقرت عنده وأصبحت من الأمور الظاهرة البينة المستفيضة المشتهرة، كما قلت لكم قال ما قلت بالمسح على الخفين إلا عندما صار عندي كضوء النهار، وفي رواية أضوى من الشمس. وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة. رأيتم أن قول الشافعي حققنا، وأبو حنيفة أيضا له قولان المشهور عنه، نعم أنه قال بالمن وأخذه المعلم، لكن نقل أنه رجع عن ذلك المن وأنه قال بالمن، وهو قول صاحبه. وأبو حنيفة وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري، سبب اختلافهم في هنا لم يذكر الإمام أحمد، وهو مع الفريق الثالث الذين قالوا بجواز المس على الجواب. وسبب اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس. بعضهم يقف عند هذا يقول مسح على الجوربين والنعلين، يعني على أنهما اجتمعا، يعني لكي يتأول الحديث الذين قالوا بعدم جواز المسح على الجوربين، يقولون في الحديث أنه مسح على الجوربين والنعلين، بمعنى أنهما مجتمع، ونحن لا نعارض المسح على الجورب المنعل. واختلافهم أيضا في هل يقاس على الكف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها، فمن لم يصل عنده الحديث أو لم يبلغ ولم ير القياس على الكف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الكف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان، أعني البخاري ومسلم، وصححه الترمذي، ولتردد الجوربين المجلدين بين الكف والجورب غير المجلد عند مالك في المسح عليهما، عن مالك في المسح عليهما روايتان. هذا أيضا هو قول الشافعي، يعني أن الشافعي ليس لهم قولان في المسح على الجورب المناعات، قول واحد بجواز. هذا تقريبا لا خلاف فيه إلا الرواية التي أشار إليها عند المالك. أما عند عامة العلماء فإنه يجوز المسح على ماذا؟ الجورب المناعب. لماذا؟ لأن السبب في ذلك بقول الذين منعوا، يعني بعض الذين يمنعون المسح على الجوربين يقولون لأن المسح على الجوربين كما قال الحديث فيه كذلك، الذين مسحوا جوزوا ذلك صححوا ذلك الحديث، فشك أن من صحة ترمذي كما سيذكر المؤلف. الأمر الآخر قضية أن القصد أنه سافر، بل وجد من العلماء من أجاز المسح على الخرق، يعني بعض العلماء يقول لو لف إنسان على رجليه خرقا وثبتت على قدميه وغطت محل الفرج، هناك من أجاز ويسمونها باللفايف والخرق، يعني هناك من يمنع ذلك وهم أكثر العلماء، لكن وجد من العلماء من غاص في هذه المسائل ودقق فروق الشريعة الإسلامية وبين أن الغرض أصلا من المسح على الخفين إنما هو الرخصة، لأن المسح على الخفين كما سنعرف ذلك ونفصل القول فيه عندما نصل إلى الحديث عن الخف المقرر وجواز المسح عليه وعدمه، هنا قالوا إن هذا المسح إنما هو رخصة. والرخصة هنا لماذا شرعت؟ لسبب. ما هو السبب؟ هي الحاجة، والحاجة موجودة عند هؤلاء، إذن فلماذا الحاجة الموجودة في الخف موجودة في الجورب، والموجودة في الجورب موجودة في اللفائف؟ إذن القصد هنا هو التخفيف على الناس والتيسير، وما دام محل الفرج قد غطي واستقر فلماذا هنا؟ ويتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك بالمسح عليهما روايتان، إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز.